يحكم تعلم تكوين المقاديس. إيش؟ يحكم تعلم تكوين المقاديس. تكوين. موجود في المدرسة هنا. هنا. سبحان الله. في دكتور جامعة الملك عبد العزيز جدة. جنس ألماني والسعودي. ها؟ جنس ألماني والسعودي. نعم. تعلم بعض الطلب. لا ما يجوز. وهذا الطلب يعني كلمني أنا وعلمني على أنه درسوا سنة كاملة بالبيت يوميا ساعة. والله هذا يجب أن نتثبت منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.